عليه وسلم على نبينا محمد. طيب قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عندك فوق قال في موانع صحة البيع. في موانع صحة البيع، هذا فعلا في موانع صحة البيع، وفي ذكر شيء من البيوع المنهي عنها، في ذكر شيء من البيوع المنهي عنها. قبل أن ندخل لتفاصيله، إيش هذا التشجير يلخص لك شيئا؟ البيوع غير مشروعة إما أن تكون لتخلف شرط أو أكثر، وهذا واضح صح، تخلف الرضا، تخلف العلم بالمبيع إلى آخره، وإما لوجود مانع. الموانع ما هي؟ إما أن يكون من الموانع العامة مثل الربا، مثل الربا، وأيضا الحيل على الربا، الحيل على الربا. وإما أن يكون من الموانع الخاصة، ما مثاله؟ قال كالبيع بعد النداء الثاني. فإن قلت ما البيع بعد النداء الثاني؟ قلنا بسم الله. قال رحمه الله تعالى ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا هو، هذا هو. الآن الشيخ سيذكر في هذا الفصل مجموعة من البيوع المنهي عنها، بعضها راجع إلى ما ذكر، وبعضها راجع إلى يعني بعضها راجع إلى موانع العامة، بعضها راجع إلى موانع خاصة. قال ولا يصح البيع ولا الشراء. هذه المسألة لها ثلاث قيود، لها ثلاثة قيود. القيد الأول قوله ولا يصح البيع ولا الشراء، هذا القيد رقم واحد. فالبيع والشراء على المذهب هما اللذان لا يصحان. طيب القيد الثاني، القيد الثاني قوله ممن تلزمه الجمعة، هذا هو القيد الثاني. ومن الذي تلزمه الجمعة؟ كل ذكر حر مكلف مستوطن، أي مستوطن، نعم، كما تقدم في الجمعة. إذن لابد أن يكون إيش؟ ممن تلزمه، ممن تلزمه الجمعة. فإن قلت أنتم ذكرتم لنا في الجمعة أنه الناس ثلاث أقسام، قسم تلزمه بنفسه وهو المستوطن، وقسم تلزمه بغيره وهو المقيم الذي بقي في مكان أكثر من 4 أيام، وقسم لا تلزمه، فأنتم ماذا تقصدون؟ الجواب الذي لا تلزمه خلاص هذا خارج، هذان القسمان هم الداخلان، من تلزمه بنفسه أو تلزمه إيش؟ بغيره. فالمذهب أنه حتى الذي تلزمه بغيره داخل، داخل هنا. لماذا؟ لأن العبرة بأنها تلزم، العبرة بأنها تلزمه. فإن قال لنا شيخ عمر أنا عندي مشكلة في هذه المسألة، ألا وهي أنتم الآن تقولون الناس على قسمين، قسم تلزمه وقسم لا تلزمه، فإذا اشترى من إنسان، إذا اشترى من إنسان هو يلزمه، والبائع المشتري تلزمه والبائع تلزمه، هذا ما في مشكلة. المرأة هل تلزمها الجمعة؟ لا. لو أنني وجدت امرأة، مو لو أنني، لو أن إنسانا وجد امرأة طيب تبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فاشترى منها، فما الحكم؟ نقول هذا الآن ممن تلزمه، المشتري تلزمه لما تلزمه؟ تلزمه، فنقول لا يصح، لأن حكم البيع حكم واحد لا يتجزأ، حكم البيع حكم واحد لا يتجزأ. فإن قلت طيب هل الآن هو لا يصح، السؤال ما الحكم في حقه؟ الحكم التكليفي. نقول سيأتيك بعد قليل الإشارة إلى أنه يحرم في حقه. طيب وفي حق المرأة هذه التي ما تلزمها الجمعة؟ ها؟ إما أن نقول يحرم، وإما أن نقول يكره، هذان وجهان عند الحنابلة، يعني هذان قولان عند الحنابلة. وسيأتينا بعد قليل، بس ذكروني تكفون بداية الصفحة التي بعدها، ما يقوي أحد القولين، سيأتينا ما يقوي أحد القولين. قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قال من تلزم الجمعة، ثم قال بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني، هذا هو القيد رقم ثلاثة. وقوله بعد ندائها الثاني، هذه الكلمة تتعلق بها، تتعلق بها مجموعة من المسائل. وقبل أن ندخل إليها حتى نكمل التي قبل قليل. قبل قليل أنا قلت لك لو كان بالنسبة للمرأة، طيب إيش رأيكم لو النساء تبايعنا، نساء تبايعنا بينهن، بعنا واشترينا بينهن بعد نداء الجمعة الثانية، إيش الحكم؟ هذا يصح بلا إشكال، هذا يصح بلا إشكال. طيب قال بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني قلت لك هذه اللفظة يتعلق بها مسائل. مسألة الأولى معناها ذكره بقوله معنى النداء الثاني، قال أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر. إذن هذا هو المراد بالنداء الثاني. طيب المسألة الثانية لماذا اختص بهذا؟ الجواب قال لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا يتنزل على ما كان معهودا في وقت الخطاب. ما المعهود في وقت الخطاب؟ هو النداء الثاني. ولاحظ أن الآية فيها أمر ونهي، فاسعوا هذا أمر ونهي وذروا البيع. قال والنهي يقتضي الفساد، هذا بيان وجه الدلالة، هذا بيان وجه الدلالة. المسألة الثالثة متعلقة بقوله بعد ندائها الثاني، متى يكون هذا؟ يعني بداية النهي هل هي بالشروع في النداء أم بتمام النداء؟ الجواب بالشروع في النداء، الجواب أن ذلك بالشروع في النداء. هذه كم رقم مسألة قلنا؟ ثالثة. مسألة الرابعة، الرابعة ماذا لو كان الإيجاب قبل النداء والقبول بعده؟ قال بعت، قال الله أكبر، قال اشتريت. طيب ما الحكم؟ الحكم أنه لا يصح، الحكم أنه لا يصح، لأنه يعني إذا بطل القبول، بطل القبول خلاص، بطل كامل، بطلت كامل الصيغة. طيب هذه مسألة كم قلنا؟ الرابعة. الخامسة، مسألة الخامسة، متى ينتهي هذا النهي؟ والجواب ها انتهى من الصلاة، بالانتهاء من الصلاة. مسألة السادسة مجانا يا حامد لا تخف. مسألة السادسة هي ماذا لو نودي للصلاة وكان الإنسان لا يريد أن يصلي في ذلك المسجد، يريد أن يصلي في مسجد آخر لم يؤذن بعد، واضح؟ فهذا فيه قولان عند أصحابنا الحنابلة، فهذا فيه قولان. والأكثر منهم، والأكثر منهم ومنهم الشيخ مرعي الكرمي، قالوا العبرة بالمسجد الذي يريد أن يصلي فيه، العبرة بالمسجد الذي يريد أن يصلي فيه، فهذا ممن ذكره الشيخ مرعي. أيقظ هذا اللي خلفك يا شيخ، إذا نودي الدرس أيقظه. طيب قم يا شيخ، قم غسل. قال وكذا إيش قال بعدها؟ قال وكذا قبل النداء، وكذا قبل النداء، فهذه ست مسائل كملناها. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد، قم معه حتى لا يعني يصيبه الخوف في الطريق. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. يقول لو واحد منزله بعيد وقال الآن باقي 10 دقائق على دخول الإمام فأنا لي أن أبيع وأشتري، نقول لا، أنت ما دام الطريق يحتاج 10 دقائق فيجب عليك أن تسعى ويحرم عليك البيع والشراء. قال وتحرم المساومة والمنادات. إذن ما معنى المساومة؟ بكم تبيع؟ ب60 ريال. طيب آخر كلام 55. طيب آخر شيء طالب جامعة وما في مكافأة، كم آخر شيء؟ 50. طيب فهذا إيش؟ هذا المساومة. مناداة هذا الذي ينادي، ينادي الحق تمر جيد كذا ما أدري إيش كذا كذا، فهذا الذي ينادي. ما الحكم؟ قال تحرم المساومة والمنادات إذن. ما معنى إذن؟ في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت. لماذا حرمتا مع أن الآية قالت وذروا البيع وهذا ليس بيعا؟ قال لأنهما وسيلة للبيع المحرم، يعني لأن وسائل الأمور كالمقاصد. طيب، إذن المحرم عندنا البيع والمساومة والمنادى. قال وكذا لو تضايق وقت مكثوبة. ما معنى وكذا هنا؟ وكذا لا يصح البيع، كذا لا يصح البيع لو تضايق وقت مكتوبة. استيقظ من النوم باقي 5 دقائق على طلوع الشمس، طيب، أو على خروج وقت الصلاة الظهر، فاشتغل بشراء الطعام. قلنا يا شيخ الصلاة، قال أتقوى على العبادة، اشتري الرز أولا ثم بعد ذلك حتى لا أصلي وأنا غير خاشع، خشوع هذا مهم. طيب، روح الصلاة. فما الحكم؟ يقول وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، يعني فيحرم عليه أن يشتغل بذلك. فهذا الآن شيء ثاني، الأول إيش؟ بعد نداء الجمعة، والثاني إذا تضايق وقت مكتوبة. بقي صورة ثالثة لم يذكرها الشيخ، وهي إذا خشي فوت الجماعة مع عدم وجود غيرها. إذا خشي فوت الجماعة مع عدم وجود غيرها، طيب، قال رحمه الله تعالى ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة. البيع لحاجة هذا استثناء، هذا الآن يذكر صورة مستثناة. يقول يصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة، البيع يعني والشراء لحاجة. ما مثاله؟ قال كمضطر إلى طعام أو سترة. ما معنى سترة؟ عورته، الذي يستر به عورته لأجل الصلاة. ونحوهما. قال إذا وجد ذلك، إذا وجد ذلك يباع. السترة، إذا قال الفقهاء سترة أو ستارة، ستارة، فأصل إطلاقهم ينصرف إلى ستر العورة، كما تقدم لك في الصلاة، وتقدم أيضا وين؟ ها؟ في المناسك، في المناسك عند كلام على الطواف والستارة والموالاة. طيب، قال ويصح أيضا النكاح. طيب، واحد يصلي الجمعة، يسأل اللي بجواره أخي طالب علما تدرس؟ قال لا أدرس. معدل؟ قال معدل 5.5 ولله الحمد والمنة. يعني من شدة الحماس هو توقع هذا عنده بنت ولا شيء. فقال ما شاء الله فرصة طيبة، لأن انشغل هذا بالصلاة وما شاء الله استمر خشوع شديد جدا، فحتى دخل الخطيب حتى من لم ينتبه لوقت النهي على المذهب. فقال ويصح أيضا النكاح. فلو أنه لما دخل الخطيب سلم التفت إليه هذا، قال زوج بنتي، قال والله ما دمت يعني مصر في ذلك أبشر، مستعد على ذلك، زوجتك قبلت شاهد يمين يسار. طيب، فما الحكم؟ يقول الشيخ ويصح أيضا النكاح، الحمد لله صح. قال وسائر العقود، وسائر العقود يعني تصح أيضا. قال كالقرض والرهن، لو اقترض من واحد بعد دخول الخطيب، والرهن رهن أو شيئا بعد دخول الخطيب، والضمان والإجارة. الإجارة هي المسألة العملية في الحقيقة، الإجارة هي المسألة العملية، لأنه الإجارة أحيانا بعض الناس يريد يأتي للجمعة فلا يجد من يحمله إلا بأجرة. طيب، بعد النداء الثاني يقول يصح الإجارة. قال وإمضاء بيع خيار، يعني لو قال مثلا اشتريت منك هذا بشرط أن أجربه. طيب، ثم لما دخل الخطيب قال ترى الدراجة عجبتني وخلاص. طيب، إمضاء بيع الخيار، ومثله فسخ بيع الخيار أيضا. لماذا هذه الأشياء الحنابلة قالوا إنها تصح ولا تلحق بالبيع، مع أن ترى في احتمال، في احتمال أن تلحق بالبيع؟ قال الشيخ لأن ذلك يقل وقوعه، لأن ذلك، وشو ذلك؟ هذه العقود سوى البيع، يعني سوى البيع، فالنكاح لا يكثر وقوعه صح؟ قال فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع، بخلاف البيع. فلاحظوا يا شباب أن الحنابلة جعلوا العلة كأنها مركبة من شيئين، أن هذا يشغل وأنه يكثر وقوعه، وأنه يكثر وقوعه. وكل هذا اجتهاد منهم في فهم ما دلت عليه الآية، في فهم إشارة الآية. وإلا لو جاءنا واحد فقيه قال والله يا شيخ أنا أقول الإجارة كالبيع، طيب بجامع الانشغال فيهما، والنكاح كذلك، طيب ونحو ذلك، نقول هذا لا يبعد أن يؤخذ من إشارة الآية، لا يبعد أن يؤخذ من إشارة الآية، لأنه قال فاسعوا إلى ذكر الله، انشغال بذكر الله، وليس الاشتغال بشيء ضد ذلك، لكن المذهب هو ما ذكر لك. بقي أن تنتبه لأمرين اثنين يتعلقان بهذا. الأمر الأول هو الصرف. الصرف ما رأيكم، هل يصح بعد نداء الجمعة الثاني ولا لا؟ يصرف ريالات بدولارات ولا بربية؟ ها؟ نقول هو بيع، الصرف نوع من البيع. المسألة الثانية، في شيء لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني غير البيع ولم يذكره المصنف، وهو الصناعات. الصناعات النجارة، الحدادة، هذه الأشياء، هذه كلها لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني. فكأنهم رأوا، يعني الحنابلة كأنهم رأوا الصناعات تشترك مع البيوع في كونها ينشغل بها، وأنه يكثر وقوعها، وأنه يكثر وقوعها. طيب، قال ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. ممن يتخذه خمرا لا يصح. دقيقة، في شيء نسيت أشير إليه، شيء مهم. الآن ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ ها؟ لا يصح. هذا الحكم الوضعي صح؟ ارجعوا الصفحة السابقة، هل ذكر الحكم التكليفي؟ هل ذكر أنه يحرم ولا يكره ولا كذا؟ ها؟ وتحرم المساومة. ما دام تحرم المساومة في البيع باب أولى. طيب، وأيضا قال في آخر شيء وش قال؟ قال فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة. إباحة عكس التحريم، عكس التحريم، كان نوع إشارة، هذا نوع إشارة، بس هذاك أصرح لما قال تحرم المساومة والملاذات. وإذا ما حكم بعد نداء الجمعة الثاني، نقول في الجملة أنه محرم وباطل. وهذا خلاصة هذه المسألة، هكذا تكون. تعاقد عند الجمعة قبل النداء الثاني صحيح، بعد النداء الثاني إما البيع علائقه أو ما سواه. ما سواها صحيح سوى الصنائع وذكرناها لك. البيع وعلائقه ممن تلزمه لحاجة يصح، بدونها لا يصح. ممن لا تلزمه مع مثله يصح، ومع من لا تلزمه لا يصح. هذا خلاصة ما ذكر لك في كل هذه المسألة وفي سائر هذه المسألة. طيب، اللهم افتح علينا في العلم والعمل. قال رحمه الله ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. ايش العنوان عندك في اليمين؟ ها؟ بيع المباح لمن يستعمله في حرام. بيع المباح يعني شيء مباح وتحققت فيه كل شروط البيع، طيب، لكن سيبيعه لمن يستعمله في حرام. لمن يستعمله في حرام، ما الحكم؟ قال الشيخ ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذ خمرا. ممن أي لمن، ممن هذا هو الأفصح فيها، هي بمعنى في اللغة الدارجة عندنا لمن يتخذه خمرا. ما نحو العصير؟ عنب، تمر، طيب، ها؟ فهذا إيش؟ هذا نحوه. قال ممن يتخذه، أي لمن يتخذه، لمن يتخذه خمرا، سواء كان من يتخذه مسلما أو كافرا، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الحنابلة يقولون لابد أن تعلم، لابد أن تعلم أنه يتخذه خمرا. أما إذا كنت لا تعلم تقول والله بس هذا لأنه كافر أنا لا أبيعه العنب لأنه ربما يتخذ خمرا، نقول لا بل يصح ذلك. وشيخ الإسلام بن تيمية يوسع شوي فيقول، يوسع في مناط المسألة فيضيق في النتيجة. يقول الشيخ يقول لا يشترط أن تعلم، بل حتى لو كنت تظن بال يعني بالقرائن العامة وكذا أنه يتخذ خمرا فأنا يقول يمنع. مثال، أنت عندك مثلا أسواق تبيع الخضار والفواكه، جاءك واحد في آخر الأسبوع طيب كافر في إجازة نهاية الأسبوع واشترى كمية كبيرة من نوع معين من العنب يفضلونه لاتخاذ الخمر، فهذا يعني يظن، لا يعلم يقينا لكن بالظن. شيخ الإسلام يقول حتى هذه الصورة لا يصح، حتى هذه الصورة لا يصح. طيب هذه المسألة أفادتنا في مسألة تقدمت، وشي؟ لا لا ها الله يفتح عليك، أي بيع المرأة مثلا للرجل بعد النداء الثاني، مش قلنا هذا متردد فيه عند الحنابلة صح؟ متردد. بعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول إيش؟ بعضهم يقول محرم وبعضهم يقول محرم. فكأن يعني مقتضى هذا الذي يذكر هنا أنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان، هذاك نوع من التعاون على الإثم والعدوان. قال ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. قبل أن نتجاوز هذا، بيع العصير لمن يتخذه خمرا ما حكمه؟ قال الشيخ لا صح. هذا الحكم إيش؟ الوضعي. ما الحكم التكليفي؟ محرم. فهذان حكمان، تكليفي ووضعي. وانتبه لما أقوله لك، كونه لا يصح لا يصح، هذا معدود في مفردات الحنابلة. كونه لا يصح هذا معدود في مفردات الحنابلة. نعم العصير ومن درج تحته. كونه محرم هذا قول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، هذا قول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. طيب قال ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذه الصورة لها قيدان اثنان. القيد الأول ما هو؟ بين المسلمين. والقيد الثاني ها؟ في فتنة. فهذان قيدان، الأول هو الثاني والثاني هو الأول. إذن لا يباع السلاح في حال قتال بين المسلمين. أما لو كان قتال بين مسلمين وكفار فهذا يباع السلاح لمن؟ المسلمين طبعا. طيب وفي فتنة، هذا هو القيد الثاني، في فتنة، الفتنة هي التي يختلط فيها الحق والباطل، وخرج به ما لو كان قتال بين المسلمين في غير فتنة. قتال بين المسلمين في غير فتنة، هل يمكن يكون قتال بين المسلمين في غير فتنة؟ الجواب نعم، كما في كتاب الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنقول إذا كان في غير فتنة وهو قتال أهل البغي، إذا كان أناس بغاء خرجوا على الإمام بتأويل سائغ فهؤلاء يسمون أهل البغي، فسيأتيك تفصيل الكلام فيهم في كتاب الحدود إن شاء الله. لكن الذي تفهمه هنا أنه بيع السلاح، ما يقول واحد أنا لا بيع السلاح للإمام ولا لمن يساعد الإمام في هذا لأنه فتنة، نقول لا، هذا ليس فتنة، بل يجب على الإمام أن يقاتل الخارجين عنه ويجب على الناس أن يساعدوا في ذلك، وسيأتيك تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما عند الطبراني وغيره. قال قاله أحمد، قال وقد يقتل به ولا يقتل به، يعني ربما أنه يقتل به أو لا يقتل به، وربما يعني يقال في تشكيل هذا وقد يقتل به ولا يقتل به، يعني يمكن أنه هذا لأنه في فتنة ربما هذا السلاح انتقل إلى يد آخر فقتل به. قال وكذا بيعه لأهل حرب. ما معنى وكذا لا يصح بيع سلاح لأهل حرب، يعني الحربيين الذين يقاتلون مسلمين. وهل يحتمل أن يقال أهل الحرابة الذين يخرجون على الناس؟ لا أدري. يخرجون على الناس في نحو قطع الطريق؟ لا أدري. قال أو قطاع طريق، يعني لا يباع لهم، لأنه إعانة، لأنه إعانة على معصية. لاحظ لما قال إعانة على معصية هذا أشار إلى أن كل هذا ما ذكر محرم، كل ما ذكر حرم. قال ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، لمن يشرب عليهما المسكر. مأكول شيء يؤكل، مشموم شيء يشم. لمن يشرب عليهما المسكر يعني لمن يعني يكون من العادة أن يأكل هذا الشيء أو يشم هذا الشيء مع شربه المسكر، عند شربه المسكر. قال ولا قدح لمن يشربه به، لمن يشربه، يشرب إيش؟ يشرب المسكر فيه. قال ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. ولا جوز وبيض، الجوز تقدم معنا سابقا شار إليه، فرصة نأخذ فاصل. هذا هو الجوز، تقدم معنا سابقا صح؟ وهذا إيش؟ ها؟ حمص إذا كان في قشوره. وهذا إيش؟ ها؟ لوز في قشره، تقدم تذكرون؟ وهذا؟ هذا الباقي لا، الباقي لا الفول. هذا؟ هذا بعد ما يطبخ وكذا. تفصيل هذه المسألة في كتب الطبخ. ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. الجوز اللي قبل قليل عرضناه، والبيض البيض المعروف، قال لقمار، لقمار يعني كأن بعض الناس كانوا يتقامرون بها، ربما مثلا يجعلون شيء من الجوز شيء من البيض ثم يلقون عليها، فالذي يصيب منها مثلا يأخذ الجميع له ونحو ذلك. فالقمار هو يدخل في هذه المسابقات المراهنات كأنه لعب، لكن النتيجة أنه يأخذ مالا، النتيجة أنه يأخذ مالا. طيب بقي أن تنتبه لشيء، بقي أن تنتبه لشيء، ألا وهو هذه المسألة بيع شيء مباح لمن يتخذه في محرم تشبهها مسألة سوف تأتي إن شاء الله في الإجارة، وهي إجارة شيء مباح لمن يستعمله، لمن يستعمله في محرم. إجارة شيء مباح يعني أحيانا يكون قاعة أفراح مثلا، أصل المنفعة مباحة، طيب تستأجر للزواجات، ما حكم وليمة النكاح؟ شيء جيد استحب صح، لكن لو اختلط بذلك أنه يوجد منكرات، طيب معازف، اختلاط، شيء من هذا، فهل نقول أنت أيها المؤجر يحرم عليك أن تؤجر أو لا؟ لابد تنتبه تفرق بين ما إذا كان الشيء، إذا كان الشيء سيستعمل في الحرام فقط كما في هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ، أو سيستعمل في مباح وربما عرض له الحرام. لاحظوا وقال ولا قدح لمن يشربه به، قدح هذا كأس خاص عند الناس لشرب الخمر. طيب لو واحد جاني ذمي وأراد يشتري كأس، هذا الكأس سيشرب به الشاي والحليب ويشرب بالخمر أيضا، ما حكم البيع له؟ نقول يجوز، يجوز ويصح ولا إشكال في ذلك. الإشكال إذا كنت تعلم أنه إيش، إذا كنت تعلم أو يغلب على الظن على قول شيخ الإسلام أنه يستعمله في محرم. طيب ركزوا معي، اتركوا الفول عنكم، نرجع يلا. قال يعني من يوم عرضنا الفول أنا رأيتها الأنظر فوق كانت تحت هنا. قال وين ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. طيب نتوقف هنا شوية.